بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءة كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قرأنا ما ذكره من الواجب على المؤمن تجاه ما أشكل من نصوص الصفات، ومر معنا أنه قال: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. فهل نستفيد من هذا أن نصوص الصفات كلها من قبل المشكل الغامض المتشابه؟ ها، لماذا؟ نعم، لأنها بين، لكن عند المؤلف، هل المؤلف يرى أن نصوص الصفات من المتشابه هكذا مطلقة؟ كيف عرف؟ لأنه قبل هذا قد بين أنه يجب الإيمان بها وترك ردها والتعرض لها بالتأويل أيضا. ها، لأنه قال: وما أشكل من ذلك، وما أشكل من ذلك، ومن تبعيضية، فدل على أن منها ما ليس بمشكل. وسيأتي معنا اليوم إن شاء الله أنه ينقل من كلام الإمام أحمد، وسيأتي من كلامه هو أيضا ما يدل على أنه ليس على طريقة أهل التفويض. طيب، قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما المراد بالمحكم والمتشابه هنا؟ نعم، المحكم هو واضح الدلالة، والمتشابه، نعم، خفي الدلالة، ما كان غير واضح الدلالة فهو عكسه طبعا في هذا الموضع، وإلا ففي مواضع أخرى قد يراد بالإحكام والتشابه غير هذا. طيب، قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. ما معنى تأويله؟ عبد السلام، إذا وقفنا على لفظ الجلالة فقلنا وما يعلم تأويله إلا الله، فمعنى حقيقة الأمر الذي يؤول إليه. وإذا وقفنا على قوله العلم، وما يعلم تأويله إلا الله هو الراسخون في العلم، فوصلنا قوله إلا الله بقوله والراسخون في العلم ثم وقفنا، أو حتى لو واصل، لكن أهم شيء أن لا يقف على لفظ الجلالة، فيكون المراد بالتأويل التفسير. طيب، لما أورد المؤلف رحمه الله طريق الراسخين في العلم وأنه يريد أن يسلك سبيلهم، ضرب بعض الأمثلة من كلامهم. نواصل. قال رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها. من هنا بدأ كلام الإمام أحمد، فكان الذي ينبغي أن يجعل بعد قول هذه الأحاديث نقطتان، نقطة وفوقها نقطة: نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق إذا كانت بأسانيد صحاح، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقول كما قال، ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. هنا انتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهذا كله من كلامه. وعندي في الحاشية ذكر الشيخ أبو العباس حفظه الله أن هذا الأثر نقله من رواية حنبل عن الإمام أحمد أبو يعلى في إبطال التأويلات، وابنه في طبقات الحنابلة، وأيضا ساقه شيخ الإسلام وابن القيم بسنده. قال ابن القيم رحمه الله: قال الخلال أي في السنة: وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم وساقه بتمامه وأطول مما عندنا. وعلى هذا فهذا الأثر ثابت عن الإمام أحمد رحمه الله، وإنما نبهت على أنه بتمامه من كلامه، لأن بعض الشراح جعل كلام الإمام أحمد ينتهي عند قوله: بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وجعل ما بقي من كلام ابن قدامة. الصواب أنه كله من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن انتبه معي، هذه الأحاديث التي في صفات الله كحديث إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وهو في الصحيحين عن أبي هريرة وجاء عن جماعة فهو حديث متواتر، والأحاديث التي فيها أن الله يرى يوم القيامة وهي أيضا أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الإمام أحمد يقول: نؤمن بها ونصدق بها. فهذا هو الواجب الذي تقدم معنا من كلام المؤلف رحمه الله. ثم قال: لا كيف ولا معنى. لا كيف أي لا نكيفها، لا نقول كيفيتها كذا وكذا، لا يجوز أن يقال في صفة من صفات الله كيفيتها كذا وكذا. لماذا؟ لأن هذا من القول على الله بلا علم، الله ما أخبرنا كيف صفاته. وقوله ولا معنى، المراد بنفي المعنى هنا المعنى الذي أتى به أهل التحريف، المعنى الباطل الذي أتى به أهل التحريف. فمراد الإمام أحمد رحمه الله بقوله لا كيف ولا معنى الرد على طرفي الإفراط والتفريط في باب الصفات. فقوله لا كيف رد على المجسمة الممثلة، قوله لا كيف رد على المجسمة الممثلة، وقوله ولا معنى رد على المؤولة المحرفة. وطريق أهل السنة وسط بين هذين. حياك الله شيخ عصام، إيش رأيك في الكلمة نستفيد منها جميعا؟ طيب، جزاك الله خير. طيب، إذن قوله لا كيف ولا معنى، لا كيف رد على من؟ رد على المجسمة. ما معنى لا كيف؟ هل معناه يا معمر أن صفة الله ليس لها كيفية؟ نعم، هي لها كيفية، كل شيء موجود له كيفية، لكن لا كيف أي لا نكيفها، لا نخبر كيف هذه الصفة ولا نعتقد كيف هذه الصفة، لأنه لا يمكن الوصول إلى هذا. واضح؟ إذن فلا كيف رد يا جلال على من قلنا؟ على المجسمة الممثلة. وقوله ولا معنى، ما معناها يا عبد الله؟ ما معناها ولا معنى؟ هل معناها لا نثبت هذا المعنى الأصلي للصفة؟ نعم، المراد لا نتجرى على أن نقول معناها كذا وكذا بمعنى باطل مما أتى به أهل التحريف. فنقول مثلا: ثم استوى على العرش، أي استولى على العرش، ويبقى وجه ربك، أي ثواب ربك. فهذا المعنى هو الذي ينفيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ما الدليل على أن هذا هو مراد الإمام أحمد؟ لأن هذه اللفظة وأمثالها استدل بها المفوضة على أن السلف كانوا يفوضون معاني الصفات. قال الأهل العلم: كلام الإمام أحمد هذا المنقول رد عليه، لأن نفيه لرد شيء منها نفي للتفويض. هو قد نفى الرد وأخبر أننا لا نرد شيئا منها، قال ولا نرد شيئا منها. طيب، وأيضا لما قال ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، المفوضة لا يشنع عليهم أنهم أثبتوا الصفات، لأنهم يقولون الله أعلم بمراد الله منها، لكن يقول نحن سنثبت لله صفة حقيقة. فإن شنع علينا المشنعون فقالوا أنتم مجسمة، أنتم ممثلة، لم نزل عن الله الصفة لأنهم قالوا علينا هذا الكلام، شنعوا علينا بهذا. وأيضا فإن المفوضة كما تقدم من أصول مذهبهم عدم إثبات الصفة، يصرحون بعدم إثبات الصفة على الحقيقة، واضح؟ وإنما يقولون هذا اللفظ لا ندري ما معناه، لكن هل لله وجه حقيقي؟ قالوا لا، هذا معناه التمثيل، هذا معناه التمثيل والتجسيم. طيب إذن ما معنى الآية التي فيها إثبات الوجه؟ يقولوا لا ندري، الله أعلم بمراده منها. أما الإمام أحمد فكلامه رد عليه، واضح؟ وأيضا فإن معنا نصوصا كثيرة عن الإمام أحمد فيها إثبات الصفات على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. تنبيه، يوجد من أهل العلم من يقول بأن هذه الآثار وأمثالها عن الإمام أحمد رحمه الله لم تأتي من نص الإمام أحمد، وإنما هي مما فهمه بعض أصحابه عنه. ولا شك أن الإمام أحمد رحمه الله قد جاء جماعة من المتأخرين من أصحابه وقالوا الإمام أحمد يقول بكذا ويقول بكذا، مما فهموه هم من نصوص للإمام أحمد أو مما يظنون أنه مقتضى مذهب أحمد رحمه الله. كما حصل من شخص، هذا تنبيه على الطريق، يقال له أبو الحسن التميمي، عالم من العلماء من الحنابلة، ولكنه كان عنده غلو في إثبات أشياء عن الإمام أحمد وتجاوزات، ونبه على هذا شيخ الإسلام رحمه الله في أكثر من موضع. طيب، إذن هذا قوله لا كيف ولا معنى، ثم قال ولا نرد شيئا منها، لا نرد شيئا منها، قلنا هذا أيضا يدل على أنه يثبت الصفة. قال ونعلم أن ما جاء به الرسول حق إذا كانت بأسانيد صحاح. المراد بالصحة هنا إيش؟ الثبوت، مطلق الثبوت، ليس المراد الصحة المقابلة للحسن. وقوله إذا كانت بأسانيد ليس معنى أن الإمام أحمد يشترط عدة أسانيد للحديث من أجل أن يثبت به العقيدة، وإنما هذا المجموع الذي جاء، لأنه يتكلم على مجموع الأحاديث، هو يتكلم على مجموع الأحاديث فجمع الأسانيد بقوله إذا كانت بأسانيد صحاح، يعني ولو كان الواحد منها ثابتا بإسناد فهذا يكفي. وقوله ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الرد لمعنى الأدلة التي فيها الصفات هو في الحقيقة رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا يوجد مسلم يقول أنا أرد على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يوجد مسلم يصرح بهذا. لكن الإمام أحمد يريد بهذا أن يرد على المفوضة وعلى المحرفة المؤولة الذين في حقيقة أمرهم ردوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام لردهم ما تدل عليه الأدلة الشرعية التي فيها الصفات. فالمفوضة بعدم إثباتهم للمعنى رد النصوص، والمحرفة بإثباتهم معنى باطلا رد النصوص، فلازم فعلهم الرد على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقوله ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، هذا مما يرجع إلى قاعدة إيش التي مرت معنا، ها، أن الصفات توقيفية، أن صفات الله توقيفية، نقف فقط على ما ورد. قال ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، وهذا من أدب أهل السنة، من أدب أهل السنة مع الرب عز وجل ومع الآيات والأحاديث. وقوله بلا حد، أي بلا حد معلوم لنا. إذا رأيت في نصوص أهل العلم أنهم تكلموا على الصفات فقالوا بلا حد، فالمراد بلا حد معلوم لنا، يعني ليست صفات الله محدودة بحد نعلمه. وإذا وجدت أنهم قد يثبتون الحد كما في كلام لابن المبارك وغيره، فالمراد أن صفات الله محدودة عند الله عز وجل، الله يعلمها، يعلم حدها، يعلم كيفيتها، أما نحن فلا نعلم ذلك. انتبه معي، السلف جاء عنهم إثبات الحد ونفي الحد، جاء عنهم إثبات الحد ونفي الحد، فلا تعارض ولا تناقض، وليس قولين للسلف، إنما المراد بإثبات من أثبت أن صفات الله محدودة عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يخفى عليه شيء جل شأنه. لا من شأنه ولا من شأن خلقه. والمراد بنفي من نفى الحد نفي علمنا بالحد، واضح؟ فلله سبحانه وتعالى يدان، الله يعلم حدها، الله يعلم حدها، لكن نحن لا نعلم حدها، فنحن نقول بلا حد، أي بلا حد معلوم لنا، واضح؟ ثم ذكر الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذه الآية هي أعظم آية يعتمد عليها أهل السنة في باب الصفات، والمعاصرون يعبرون بقولهم هي دستور أهل السنة في الصفات، دستور أهل السنة. وهذا اللفظ بعض العلماء ينتقده كالعلامة بكر أبو زيد رحمه الله وغيره، لكن قد عبر بجماعة من أهل العلم. المقصود أنها قاعدة كلية عظيمة ترجع قواعد أهل السنة في الصفات إليها. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه لا يوجد مثله شيء، فأنت انظر إلى هذا العموم العظيم، كل ما يسمى شيئا، كل ما يسمى شيئا فلا يمكن أن يماثل الله سبحانه وتعالى، لأن الشيء هو ما يمكن أن يعلم، الشيء تعريفه ما يمكن أن يعلم، سواء كان موجودا أم كان معدوما لكن ممكن الوجود. قال الله هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، معنى أنه كان شيئا لكنه غير مذكور قبل أن يوجد. وقال أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، فالشيء هو ما يمكن أن يعلم. الآن هذا يمكن أن يعلم؟ هذا الكتاب يمكن أن يعلم؟ نعم هو موجود أمامك. طيب امرأة ممكن أن تحمل لكن ما قد حملت، فكوننا نعلم أنها يمكن أن تحمل ويمكن أن يولد لها ولد وتسميه محمدا، هذا شيء لأنه يمكن أن يعلم، واضح؟ فالله يقول ليس كمثله شيء، يعني لا يوجد أي شيء يماثل الله سبحانه وتعالى. وأكد الله هذا المعنى بالإتيان بالكاف قبل كلمة مثله، ليس كمثله شيء، فهذه الكاف للتوكيد، صلة وتوكيد، وفيها أقوال تأتينا إن شاء الله في دراسة الواسطية. المقصود كأنه قال ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، الكاف هذه يعني كأن المعنى كرر مرتين، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. فإذا هذا قطع للطمع عن أن تدرك كيفية صفة الله سبحانه وتعالى، ففي هذا الجزء ليس كمثله شيء رد على المجسمة والممثلة، ورد على الإنسان الذي قد لا يكون منتميا لهذه الفرق لكن تأتيه الوساوس والخيالات بتكييف صفة الله سبحانه وتعالى. فنقول اقطع الطمع، كل ما خطر ببالك فالله بخلافه، سيصرح المؤلف بهذا إن شاء الله يأتي معنا قريبا، كل ما خطر ببالك فالله بخلافه. لماذا يا جمال لا يمكن أن نعرف كيفية صفة الله؟ قلنا قبل، وهذه قاعدة لابد أن نتقنها، إن المعلومات التي تصلك إنما تصلك عن طريق حواسك وعقلك. طيب والأصل هي الحواس التي تؤدي إلى العقل، والعقل يخزن هذه المعلومات ويركب معلومة إلى أخرى بحسب هذه الحواس. فأنت تعرف الأشياء لأنك رأيتها أو سمعت عنها أو لمستها أو ذقتها أو شممتها، ثم العقل قد يركب أشياء من خلال ما أحس به، من خلال ما أحس به، طيب بالحواس، ما عدا هذا فلا يمكن، لا يمكن أن تصلك معلومة لشيء لم تره ولم تسمع عنه أو عن مثله ولم تشمه ولم تذقه ولم تلمسه، ولا حصل عندك أي طريقة من طريق واردات العلم التي تصل بها إليه. طيب فالله سبحانه وتعالى لا رأينا ولا رأينا مثله، ولا قال لنا بأنه يشبه كذا أو يماثل كذا، طيب ولا أخبرنا رسوله بذلك، ولا أخبرنا الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام بصفة معينة ولو لم تكن مثل شيء نعرفه بحيث نستطيع أن نتخيل بتركيب مجموع أشياء، لا كل هذا غير وارد. فإذا اقطع الطمع عن أن تصل إلى كيفية صفة الله جل شأن، ليس كمثله شيء. ثم في نفس الآية قال وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع والبصر، لأن الوصف لا يكون إلا لمن اتصف به. في اللغة لا يقال سميع إلا لمن يسمع، ولا بصير إلا لمن يبصر، ولا عليم إلا لمن يعلم. فالوصف لا يطلق إلا على من اتصف به. لا نقول فلان ضارب عمرا مع أنه ما ضربه، سيكون هذا كذبا، واضح؟ فما دام الله قال عن نفسه سميع بصير فمعنى أنه يسمع ويبصر. وهذا رد على المحرفة الذين حرفوا صفات الله سبحانه وتعالى ولم يثبتوها. قال أهل العلم، نحن اتفقنا أننا إذا وصلنا إلى هذا الموضع الذي ذكر فيه الآية سنذكر شيئا من معناها، فهذا هو، لأنها قد مرت معنا قبل ما علقنا عليها. انتبه معي، السمع والبصر من أكثر الصفات التي تشترك فيها المخلوقات. السمع والبصر من أكثر الصفات التي تشترك فيها المخلوقات، ومع هذا فلا يلزم من اشتراكها التماثل، لا يلزم من اشتراكها في السمع التماثل. يعني الإنسان يسمع، الإنسان يسمع ويبصر، والحشرات تسمع وتبصر، إلا ما كان مثلا ليس موصوفا بالبصر أو كذا، وإلا فهذا هو الأعم الأغلب. فهل سمعك مثلا مثل سمع الذرة؟ هل بصرك مثل بصرها أو مثل أي حشرة؟ لا. فالاشتراك في أصل الصفة لم يلزم منه التماثل. أنتم معي؟ الاشتراك في أصل الصفة، إيش أصل الصفة؟ السمع والبصر، هذا يسمع وهذا يسمع، لا يلزم منه التماثل. فلله المثل الأعلى، إذا قلنا بأن الله يسمع ويبصر كما أننا نسمع ونبصر، فليس معنى أن سمع الله مثل سمعنا وبصر الله مثل بصرنا. هذا لا يقوله إلا من لم يقدر الله حق قدره، لا يقوله إلا من لم يقدر الله حق قدره. وإلا فبالله عليك، بصر الإنسان الذي إذا وجهه إلى شيء لم ينتبه إلى ما حوله، إلى من حرف عنه قليلا، هل يماثل بصر الله الذي يرى جميع المبصرات في لحظة واحدة بحيث لا يشغله رؤية شيء عن رؤية شيء آخر؟ هل هذا يقوله عاقل؟ فبهذا يقطع الطمع عن إدراك أو عن اعتقاد مماثلة الله للمخلوق، ويعلم تنزيه أهل السنة للرب عز وجل عن مماثلة المخلوقين، لا كما يقوله أهل البدع الذين يصمون أهل السنة بأنهم ممثلة أو مجسمة أو نحو ذلك، واضح؟ إذن فقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير رد على طوائف أهل الباطل في قضية الصفات. وفي الآية كلام أوسع من هذا يأتينا إن شاء الله في موضع آخر. ثم قال الإمام أحمد ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك، هذا تأكيد لما تقدم قبل من قضية أن باب الصفات توقيفي، كما قال هناك ماذا؟ ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، فأعاد هذا المعنى. ثم قال ولا يبلغه وصف الواصفين، إذن فنحن لا نعلم كنها صفة الله سبحانه وتعالى، فمهما وصفه الواصفون فلن يصلوا إلى كنه وحقيقة صفة الله جل شأنه. قال نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، هذه طريقة الراسخين. ولأجل ما في هذا الأثر من هذا المعنى أورد المؤلف رحمه الله هذا الكلام عن الإمام أحمد، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، فنأخذ عقيدتنا من المحكم ونرد المتشابه إليه، نرد المتشابه إلى المحكم ونقول هذا يصدق هذا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم قال ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. قلنا إيش معنى هذا يا أبا عاصم؟ لا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، إيش هذه لشناعة شنعت؟ شنعوا على من؟ الذين مثلوا الصفات، نريد أوضح من هذا. ها غيلان، نعم لما يشنعون علينا يقولون أنتم حين تقولون الله له يد حقيقية إذا مثلتم بالمخلوق، إذا أنتم ممثلة، أنتم مجسمة. إذا قلتم الله ينزل إلى سماء الدنيا وأن الله في السماء فمعنى أنه في حيز، فأنتم تحيزون الله، أنتم تحيزون الله، أنتم تقولون بأن الله يتنقل وكذا مثل المخلوق. هذه تشنيعات يشنع بها أهل الباطل. فالإمام أحمد يقول لا نبالي بهذا، لا نزيل عن الله صفة، الله أعلم بنفسه، أعلم بنفسه من خلقه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم به من غيره من الخلق، فلا نزيل عن الله صفاته بسبب أنهم شنعوا علينا. وهذا يدل على الثبات على الحق. فالمسلم العاقل الذي قد عرف الحق يثبت عليه وإن شنع عليه المخالفون. قال ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. وهذا الكلام، هذه الجملة بالذات من الإمام أحمد ينقلها الموفق رحمه الله ماذا مقرا لها، وهذا يدل على تبرئته من التفويض. هذا النقل عن الإمام أحمد صريح في أن الإمام الموفق رحمه الله لم يكن من المفوضة، لأن المفوضة لا يمكن أن يقول هذا الكلام ولا نزيل عنه صفة من صفات لشناعة شنعت، لا يقول مثل هذا ولا يصرح بمثل هذه التصريحات. قال ولا نتعدى القرآن والحديث. ها عاد إلى قضية إيش؟ ولا نتعدى القرآن والحديث عند أبي رياض. ولا نتعدى القرآن والحديث عاد إلى أي قاعدة؟ لا نتعدى القرآن والحديث في باب الصفات، يعني أن باب الصفات توقيفي أحسن. قال ولا نعلم كيف كنه ذلك. شوف هذا أيضا مما يبرئ الموفق ويبرئ قبل ذلك الإمام أحمد من التفويض، لأن المفوض لا يفوض في الكنه فقط، الكنه الذي هو الكيفية حقيقة الصفة معرفة كيفية الصفة، لا هم يفوضون حتى المعنى أصلا، المعنى الثابت لله سبحانه وتعالى. فقال ولا نعلم كيف كنه ذلك، قال إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. طيب هل جاء هذا في القرآن كيفية الصفة؟ لا، معنى إذن لا نعلم. قوله ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن، أي لو جاء عندنا عن النبي عليه الصلاة والسلام أو جاء في القرآن كيفية الصفة لآمنا بها، لكن هذا ما جاء فلا نقول على الله ما لا نعلم. واضح؟ نعم. هذا كلام الإمام أحمد وهو كلام عظيم، عظيم جدا. طيب نزيد أثر الإمام الشافعي. قال قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، الشافعي والصواب الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه. عندك يا محمد يصلح أن تقول عن غير الصحابي رضي الله عنه؟ طيب كيف وإيش عرفك أن الله رضي عنه؟ لأنه عالم خلص الله رضي عنه. الآن إذا قلنا عن أي واحد غير أقول عن محمد أقول رضي الله عن محمد، هذا إخبار أن الله رضي عنه. إيش هذا؟ هذا دعاء، هذا دعاء. إذا رضي الله عنه يعني أسأل الله أن يرضى عنه، لكن في حق الصحابة إخبار أو دعاء؟ إخبار ودعاء. في حق الصحابة إخبار ودعاء. فنحن نقول قال أبو بكر رضي الله عنه إخبارا بأن الله رضي عنه ودعاء بأن الله يزيد من الرضا ونحو ذلك، كما نقول في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إخبار ودعاء. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. قال في الحاشية في التعليق على هذا الأثر جاء معناه في كتاب اعتقاد الإمام أبي عبد الله الشافعي للإمام الزاهد أبي الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي الهكاري رحمه الله، وانظر آداب الشافعي لابن أبي حاتم ومناقب الشافعي للبيهقي. ونقلها جماعة كثير من الأئمة بعد الشافعي مقرين لها. طيب هذا الكلام من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رد على أهل التأويل وعلى أهل التمثيل، رد على أهل التأويل المحرفة وعلى أهل التمثيل المجسمة، لأن كل واحد منهم لم يؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصفات على مراد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، بل إن أهل التأويل نقصوا وأهل التمثيل زادوا. أهل التأويل نقصوا وأهل التأويل زادوا. كيف أهل التأويل نقصوا؟ لأنهم لما أتوا بمعنى باطل نقصوا المعنى الحق، نقصوا المعنى الحق. فمثلا في صفة الوجه قالوا الثواب، إذا نقصوا في الاعتقاد الصحيح في صفة الله فلم يثبتوا الوجه الحقيقي لله. الممثلة أثبتوا الوجه لكن زادوا حتى قالوا مثل وجوهنا، تعالى الله عن ذلك. فإذا أهل التأويل نقصوا وأهل التمثيل زادوا، فلم يكن كل واحد منهم أو لم يكن أي واحد منهم مؤمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، بل حصل منهم النقص والزيادة. وأيضا في هذا الكلام رد على أهل التفويض، فإنه أثبت لله مرادا في أخباره وأثبت لرسوله عليه الصلاة والسلام مرادا في إخباره عن الله، وإذا كان كذلك فهذا المراد مما يمكن أن يعلم. إذا كان لله مراد فإنه مما يمكن أن يعلم، لم يخبرنا أنه مستحيل أن نعلم، بل هو لما كلمنا باللسان العربي فدل على أن مراده سبحانه وتعالى أن نفهم عنه ما تكلم به مما يتعلق بذاته وصفاته جل شأنه. هذه العبارة مما استدل بها أهل البدع على أن الشافعية رحمه الله كان مفوضا أيضا، لأنهم قالوا على مراد الله وما قال على مرادنا، ونحن نقول أيضا حتى على مرادنا، ما نقول على مرادنا إنما على مراد الله. لكن ما هو مراد الله؟ لما كلمك الله باللسان العربي باللغة العربية إيش يريد الله منك أن تفهم؟ أن تفهم حقيقة المعنى. فالمعنى الذي تعرفه العرب في كلامها هو المراد لله، لكن كيف ذلك؟ هذا الذي نجهله. ولهذا نقل الشيخ أبو العباس هنا في الحاشية عن شيخ الإسلام أنه ناظر شخصا كان يقول بأن طريقة التفويض أسلم وطريقة التأويل أعلم وأحكم، كما هي العبارة المشهورة عن أهل البدع. قال فقال لي بعض الناس إذا أردنا أن نسلك طريق سبيل السلامة والسكوت وهي الطريقة التي تصلح عليها السلامة، قلنا كما قال الشافعي رضي الله عنه آمنت بالله، وذكر الأثر. قال وإذا سلكنا سبيل البحث والتحقيق فإن الحق مذهب من يتأول آيات الصفات وأحاديث الصفات. يعني يقول تريد تسلم، خلاص لا عاد تبحث، إيش معنى ثم استوى على العرش؟ الله أعلم، خلاص هكذا تسلم. لكن إذا بحثت فهنا لن تصل إلى الطريق الصحيح إلا بطريق أهل التأويل الذين قالوا ثم استوى استولى مثلا، هكذا يقول له الرجل. قال فقلت له، من القائل؟ شيخ الإسلام. أما ما قاله الشافعي فإنه حق يجب على كل مسلم أن يعتقده، ومن اعتقده ولم يأتي بقول يناقضه، شوف هذا القيد المهم من شيخ الإسلام، ولم يأتي بقول يناقضه، اعتقد ما قاله الله على مراد الله لكن لم يأتي بقول يناقضه، قال فهذا فإنه سالك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة. طيب المفوضة ما وقفوا على عند هذا الحد، لا، لأنهم نفوا الصفة كما قلنا، نفوا عن الله الصفة، فهم يقولون الله أعلم بمراده. طيب لكن لو قلنا بإثبات صفة حقيقية، قالوا لا هذا لا يليق بالله عز وجل. إذن ما وقفوا على ما أراد الشافعي رضي الله عنه. قال ومن اعتقده ولم يأتي بقول يناقضه، يريد بهذا أن يرد على المفوضة، فإنه سالك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة. وأما إذا بحث الإنسان وفحص وجد ما يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهل الحديث كله باطلا، وتيقن أن الحق مع أهل الحديث ظاهرا وباطنا، قال فاستعظم ذلك. طيب الخلاصة، ما عليك من مثل هذا الكلام الكثير، الخلاصة أن الشافعي رحمه الله كلامه هذا ليس فيه مدخل لأهل التفويض من أي باب من الأبواب، لا سيما وقد ثبت عن الشافعي رضي الله عنه كلمات أخرى يثبت فيها بعض صفات الله جل شأنه، ليس على طريق المفوضة. نعم. نكتفي بهذا وإلى هنا.